خرت شوي عذرني لعندك جاي انطرني، هل لما بتغمرني رح تنسى كل الدنيا؟ تأخرت شوي عذرني لعندك جاي انطرني، هل لما